المحاضرة الثامنة عشر، الدرس الثامن عشر، بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد الرسم العثماني. لقد سبق أن تحدثنا عن الرسم العثماني أثناء الحديث عن أركان القراءة، وها نحن الآن نتحدث عن القواعد التي اعتمد عليها في هذا الرسم، وهي ست: الحذف والزيادة والهمز والإبدال والوصل والفصل، وما فيه قراءتان يكتب على إحداهما. الفصل الأول: الحذف. واحد: حذف الألف. من المتابعة للألف المحذوفة نجد أنها نوعان: نوع ليس له تأثير في القراءة كألف واو الجماعة وألف لام ال إذا دخل عليها لام التوكيد أو لام الجر، وألف فعل الأمر المخاطب في لفظ السؤال إذا سبقها واو أو فاء، كما في وجاءوا، للذي ببكة، للذين، فاسأل واسأل، وغير ذلك من أماكن حذفها. وهذه الألف لا يؤثر حذفها من ناحية التجويد لعدم تأثيرها اللفظي. ونوع له تأثير في القراءة كألف ناء الضمير المتكلم الذي بصيغة الجمع ويفيد التعظيم، كما في فرشناها، والألف الدالة على الاثنين غير المتطرفة، كما في رجلان، وألف جمع المذكر وجمع المؤنث السالم، كما في التائبون، ثيبات، وغيرها من الألفات المحذوفة. وهذه أيضا لا تؤثر على التجويد، حيث رمز لها في المصحف بألف صغيرة للدلالة عليها. اثنان: حذف الواو. حذف الواو إما أن يكون في وسط الكلمة، كما في حذف إحدى واوين متلاحقتين في كلمة واحدة، كما في داود والغاوون ويدرؤون يؤوسا، فإنها لا تؤثر في التجويد، حيث همز لبعضها بواو صغيرة للدلالة عليها، أو كانت صورة للهمزة فحلت الهمزة محلها. وإن كان حذف الواو من آخر الكلمة، كما في يدعو ويمحو سندعو، وأصلها ندعو يمحو سندعو، فإنها تؤثر على التجويد في حالة الوقف، كما نقف عليها بالسكون أو الإشمام أو الروم حسب حركتها، في حين لو كانت غير محذوفة لوقفنا عليها بواو مد. وفي حالة الوصل لو لم تحذف الواو لوصلناها بما بعدها ممدودة، وأما بعد الحذف فإننا نصلها بالكلمة التي بعدها من غير مد. ثلاثة: حذف الياء. حذف الياء إما أن يكون من وسط الكلمة، كما في حذف إحدى ياءين متلاحقتين في وسط الكلمة أو في آخرها، كما في يحيي ويميت، لا يستحيي، سيئاتكم، فإن حذفها لا يؤثر في التجويد، حيث رمز لها بالياء الفارسية الصغيرة للدلالة عليها، أو كانت صورة لهمزة فحلت الهمزة محلها. وإن كانت في آخر الكلمة، كما في يسر، الداعي، يشفيني، هاد، يا عباد، فاتقون، فإن أصلها يسري، الداعي، يشفيني، هادي، عبادي. وهذه الياء حذفها لها تأثير في التجويد عند الوقف، حيث يوقف عليها بصورتها الحاضرة بالسكون أو الروم، ولو لم تحذف لوقفنا عليها بياء مد. وفي حال الوصف لو لم تحذف لوصلناها بما بعدها ممدودة، وأما بعد الحذف فإننا نصلها بالكلمة التي بعدها من غير مد. أربعة: حذف اللام. تحذف اللام من اسم الموصول الذي والتي إفرادا وتثنية وجمعا، ومن الليل إذا سبقتها أل للتعريف، وهذا لا تأثير لها في التجويد مطلقا. خمسة: حذف النون. تحذف النون الثانية من ننجي، من قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، وهذا أيضا لا تأثير له في التجويد، حيث رمز لها بنون صغيرة للدلالة عليها. ستة: حذف اسم الحرف من فواتح الصور اكتفاء برسمه، وهذا أيضا لا تأثير له في التجويد، حيث تقرأ الحروف بأسمائها لا برسمها، فتقرأ قاف وصاد وألف لام ميم وهكذا. اللحون التي تترتب على الحذف: عدم نطق المحذوف المعوض عنه في المصاحف بما يدل عليه، نطق المحذوف الذي لم يعوض عنه في المصاحف. الفصل الثاني: الزيادة. الزيادة هي إثبات ألف أو واو أو ياء في كلمة دون أن تقرأ وصلا ولا وقفا، كزيادة الألف بعد واو الجماعة سواء كانت في الفعل كهاجروا أو في المذكر السالم المرفوع المضاف وما شابه كمرسل الناقة، أو بعد ميم مئة أو بعد لام وملئه المجرور المضاف إلى ضمير، غير ذلك من مواضع زيادة الألف والتي يرمز لها ب علامة زيادتها وأنها لا تقرأ لا وصلا ولا وقفا، ومثلها تماما زيادة الواو كما في سأريكم وأولو الأرحام وأولئك وأولات، ومثلها تماما زيادة الياء كما أفأي ونبأ وغيرها، حيث زيدت في 9 مواضع خطا لا لفظا. وعلى هذا فإن الزيادة في الألف أو الواو أو الياء لا تؤثر في التجويد لعدم لفظها وصلا وقفا، ولأنه وضع فوقها رمز الدائرة الصغيرة للدلالة على زيادتها وأنها لا تلفظ مطلقا. الفصل الثالث الإبدال. إبدال الألف واوا، تبدل الألف واوا في الرسم ويرمز للألف المبدلة بألف صغيرة فوق الواو، وذلك يغلب في الألفات المنقلبة عن واو كما في الصلاة، الزكاة، الحياة، الربا. إبدال الألف ياء، تبدل الألف ياء في الرسم ويرمز للألف المبدلة بألف صغيرة فوق الياء، ويغلب ذلك في الألفات المنقلبة عن ياء كما في فتى وأكدى مرساها يتوفاكم. يستثنى من ذلك بعض الكلمات الثلاثية حيث ترسم الألف ألفا مع أنها منقلبة عن واو كما في سنة، الصفا، غيرها ما عدا والضحى، زكى، طحى، دحى، سجى، فإنها ترسم بالياء كيفما جاءت. وهذان النوعان من الإبدال لا تأثير لهما على التجويد، إذ يرمز للألف المبدلة بألف صغيرة فوق البدل للدلالة عليها. إبدال النون ألفا، وهذا الإبدال يكون في إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا، ولا يوجد هذا في القرآن كله إلا في كلمتين هما وليكونا وتكتب ولن يكون في يوسف ولنسفعا، كما يكون في إبدال نون إذن ألفا مطلقة فترسم إذن وتنطق إذا، وهذا له تأثير في التجويد عند الوقف. فلو وقفنا على أي من الكلمات الثلاث السابقة لوقفنا على ألف، في حين لو لم يحصل الإبدال لكان الوقف على نون ساكنة. إبدال تاء التأنيث المربوطة تاء مفتوحة مبسوطة، إن تاء التأنيث التي تلحق الاسم ترسم تاء مربوطة إلا في كلمات معينة ومواضع معينة في المصحف، رسمت تاء مفتوحة مبسوطة كما في رحمة، نعمة، سنة، امرأة، لعنة. وهذا الإبدال له تأثير على التجويد من ناحية الوقف، فإن وقفنا على التاء المبسوطة وكانت مفتوحة وقفنا عليها بتاء ساكنة، وإن كانت مكسورة وقفنا عليها بتاء ساكنة أو بالروم، وإن كانت مضمومة وقفنا عليها بتاء ساكنة أو بالروم أو بالإشمام، في حين لو لم يحصل إبدال لوقفنا عليها بهاء ساكنة فقط. اللحون التي تجري في الإبدال: الوقوف على التاء المربوطة التي رسمت مبسوطة بتاء مربوطة، الوقوف على التاء المربوطة المرسومة مربوطة بتاء مبسوطة، الوقوف على نون التوكيد الخفيفة ونون إذا بنون ساكنة، نطق الألف المبدلة عن واو والمرسومة واوا واوا، نطق الألف المبدلة عن ياء والمرسومة ياء ياء. وهناك جدول بالتاءات المبسوطة والتاءات المربوطة، وهي عديدة في القرآن ولا يسعنا إلا أن ذكرنا منها القليل. الفصل الرابع الهمز. تقع الهمزة في أول كلمة أو في وسطها أو في طرفها. الهمزة في أول الكلمة، ترسم الهمزة في أول الكلمة ألفا مطلقا سواء ابتدأنا بها كإسحاق، أكدى، أوتي، أو اتصل بها حرف جر أو عطف أو السين أو لام التوكيد كما في فلأمه، سأصرف، أفأنت، ولا أصلبنكم، إلا في حال مجيء ألف بعدها فإنه ترسم على السطر كما في آمنا. الهمزة في وسط الكلمة، إذا جاءت الهمزة في وسط الكلمة وسبقها حرف ساكن غير الألف ترسم على السطر مطلقا كما في شيئا، يسأل، بريئا. وإن كانت الهمزة في وسط الكلمة متحركة والحرف الذي قبلها متحرك أو كان ألفا رسمت كما يلي: إذا كان أحدهما مكسورا رسمت الهمزة على نبرة كرسي كما في لبئس سئلوا يئسن، إلا إذا كان بعدها ياء فإنها ترسم على السطر كما في خاسئين. إذا كان أحدهما مضموما والثاني غير مكسور رسمت الهمزة على واو كما في والمؤتفكة يذرؤوكم، إلا إذا كان بعدها واو فإنها ترسم على السطر كما في يؤد. إذا كانت الهمزة مفتوحة والذي قبلها مفتوح رسمت الهمزة على ألف كما في سألتم ولا أمة. إذا كانت ساكنة قبلها مفتوح أو ساكنة قبلها ألف رسمت على ألف كما في البأساء يا أيها. الهمزة في طرف الكلمة: الهمزة في آخر الكلمة ترسم تبعا لحركة الحرف الذي قبلها، فإن كانت مكسورة رسمت على ياء كما في يبدأ العنكبوت 19. 2. وإن كان مفتوحا رسمت على ألف كما في بدأ الخلق في العنكبوت 20. 3. وإن كان مضموما رسمت على واو كما في إن امرئ النساء 176. 4. وإن كان ساكنا رسمت على السطر كما في ملء آل عمران جاء سيء السوء. 5. إذا كانت مضمومة بعدها ألف الجماعة رسمت على واو كما في يبدأ في سورة الروم 27. وعلى هذا فرسم الهمزة لا تأثير له على التجويد مطلقا، فالهمزة باقية في الرسم على كل حال، وسقوط ما ترسم عليه أحيانا لا يؤثر طالما هي موجودة، إلا أنه يجب مراعاة نطق الهمزة وخاصة ذات الصورة وعدم نطق صورتها بدلا عنها. الفصل الخامس: الفصل والوصل. ينبغي التنبيه إلى أن المصاحف ليست متفقة في رسم الفصل والوصل، ونعني بالفصل رسم كلمتين غير متصلتين خطا كأن أن لا، ونعني بالوصل رسم كلمتين بكلمة واحدة خطا ألا. والأصل فيه الفصل، لأن الأصل في الكلمات أن ترسم كل واحدة مفصولة عن الأخرى. لا تأثير للفصل والوصل على التجويد إلا في حالة الوقف، فإنه يجوز الوقف اضطراريا واختباريا على الجزء الأول من الكلمتين في حالة الفصل، ولا يجوز الوقف في حالة الوصل إلا على نهاية الكلمتين باعتبارهما كلمة واحدة. ومن اللحون التي تجري فيه الفصل بين الموصول بطريقة الأداء والوصل بين المفصول بطريقة الأداء. هناك جدول بالكلمات الموصولة والمفصولة، فذكرنا بعض منها. كلمة أن لا كلمة مفصولة، أن لا الموصولة ألا. مثلا كلمة من ما، من ما ومفصولة مما. إنما، إنما موصولة، مفصولة عن ما، موصولة عما. وهكذا كلمة يومهم وموصولة يومهم، مفصولة فيما، كلمة موصول الموصولة فيما، المفصولة أينما وموصولة أينما. وهكذا. أما الكلمات التي لم ترد إلا مفصولة في القرآن: أيما في الإسراء 110 يجوز الوقف على أي اضطراريا واختباريا، الياسين في الصفات 130 لا يجوز الوقف على إل، أن لم البلد 7 يجوز الوقف على أن اضطراريا واختباريا، وحيث ما البقرة 144 و150 يجوز الوقف على حيث اضطراريا واختباريا، ولا تحين صاد 3 يجوز الوقف على لا اضطراريا واختباريا. وقد جمعت هذه الكلمات حتى لا تؤدى أداء الموصول، وتحقق ذلك من مشافة من المشايخ. والكلمات التي لم ترد إلا مفصولة: أيما، مهما، ربما، مما، عما، ويكأن، ويكأنه، يا ابن أم، حينئذ، كالوهم، وزنوهم، نعما، فيما، كأنما، ممن إلا إلياس يومئذ الألوي أما. وقد جمعت هذه الكلمات حتى لا تؤدى أداء المفصول، وتحقق ذلك بالمشافاة من الشيوخ. الفصل السادس ما فيه قراءتان وكتب بأحدهما، وينحصر هذا في الأمور التالية: واحد، صلاح الرسم للقراءتين. إذا كان الرسم يصلح لقراءتين كحذف الألف كما في فاكهين ومالك، فمن قراها بالألف قال هي محذوفة رسما ثابتة لفظا، وعند ذلك يرمز لها بالألف الصغيرة مكان الحذف. اثنان، اقتصار الرسم على إحدى القراءتين، فإذا لم يصلح الرسم للقراءتين رسم بالقراءة المغلبة ككتابة الصراط بالصاد مطلقا تغليبا لها على السين والزاي التي يقرأ بها بعض المقرئين غير حفص. ثلاثة، القراءات المختلفة بزيادة لا يحتملها الرسم، فإن كان الخلاف بين القراءات زيادة حرف أو كلمة لا يتحملها الرسم فقد كتبت في بعض المصاحف العثمانية على قراءة الزيادة وفي بعضها على قراءة الحذف، كما في تجري تحتها وتجري من تحتها وما عملته أيديهم وما عملت. ففي الصورة الأولى إن رمز للألف المحذوفة بألف صغيرة قرأت، وإلا قرأت الكلمة من غير ألف. وفي الصورة الثانية تقرأ الكلمة بالشكل الذي رسمت عليه. وفي الصورة الثالثة أيضا تقرأ الكلمة بالشكل الذي رسمت عليه. ومن اللحون التي تجري فيه عدم الالتزام بصورة الرسم مع مراعاة العلامات الموجودة في المصاحف. وسنكمل الآن القراءة برواية حفص عن عاصم طريق الشاطبية من صفحة 16 آية 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل